تفسير الآية 71 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي هذا وعد من الله تعالى الكريم الذي لا يخلف وعده مطلقا، أنهم إن اتقوا الله وقالوا قولا سديدا واستمروا على ذلك كما في الآية السابقة، فالنتيجة الحتمية لذلك ستكون تيسير الله لهم الأعمال والأقوال الصالحة، وتوفيقهم لها وعونهم عليها وزيادتها لهم وتقبلها منهم وعطاءهم عليها أعظم العطاء في دنياهم أولا ثم في أخراهم، مع منعهم وحفظهم من الشر وعونهم على ذلك، فيكونوا بالتالي دائما في كل قول وعمل صالح. فحالهم إذن دوما صلاح في صلاح وسعادة في سعادة. قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم، أي ويعدكم أيضا، ويعدكم أيضا يا من تستمرون على التقوى والقول السديد بالتوفيق للتوبة مما سبق من سوء ومما قد يحدث منكم منه مستقبلا، بحيث تحيون حياتكم مغفور الذنوب. وهل بعد ذلك من راحة وأمن وسعادة؟ ثم تقابلون ربكم في آخرتكم بلا ذنوب في أعلى درجات الجنات. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي والذي يستجيب لوصايا وتشريعات الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسلام بفعل كل خير، بفعل كل خير وترك كل شر، فقد نجح وربح قطعا نجاحا وربحا هائلا مبهرا لا يقارن، حيث تمام السعادة في دنياه، ثم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في أخرى، في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر خالدا فيها.